درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا باسل، وما حرم بيعه قبل قبضه.